الله فضعه حيث شئت. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر. وهذا يقول على اهل السنه ساعد المصلي عما قد يشغله من مصلى فيه نقوش او ملابس فيها نقوش تشغله، لقصه القميصه التي شغلت النبي بسبب اعلامها ثم اهداها الى ابي سهيل، يدل على ان الافضل الامام يتحرى، وهكذا الماموم هكذا المنفرد في نوافله يتحرى يكون مصلاه وملابسه ليس فيها شيء يشغله، وليس امامه شيء يشغله حتى يقبل على صلاته حتى يخشع فيها ويطمئن فيها. ومشهور في عمل طلحه انه لما سمع قوله تعالى لن تنالوا حتى تنفقوا ما تحبون قال يا رسول الله ان احب اموالي البيرحاء وانها صدقه لله ارجو برها ويخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث اراك الله. قد يكون هذا وهذا. نعم اللهم الله عنه. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ان رجلا من الانصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من اوديه المدينه في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقه بثمرها فنظر اليها فاعجبه ما راى من ثمرها ثم رجع الى صلاته فاذا هو لا يدري كم صلى فقال لقد اصابتني في مالي هذا فتنه فجاء عثمان بن عفان وهو يومئذ خليفة فذكر له ذلك وقال هو صدقة فجعله في سبل الخير فباعه عثمان بن عفان ب50,000 فسمي ذلك المال الخمسين. باب العمل في السهو. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام يصلي جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى فإذا وجد ذلك أحدكم فليسجد سجدتين وهو جالس. حدثني عن مالك أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني لأنسى أو أنسى لأسن. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد والمعنى وإن كان معنى أنه صلى الله عليه وسلم قد يقع من السؤال ليشرع للأمة، ولهذا قال إنما أنا بشر أنسى كما تنسون، فالله جل وعلا يقدر أهل النسيان حتى يشرع للأمة حتى يتعلم الناس حتى يستفيد الناس في أحكام صلاتهم. ولهذا وقعت النبي صلى الله عليه وسلم وقائع من السهو حتى يتعلم الناس واستفاد، واستقرت السنة في ذلك. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة في سجود لما ترك السهو الأول، وفي لما زاد خامسة لم ينبهوه حتى سلم نبهه في السهو، وفي قصة قبض اليدين وحديث رواه الحسين، كلها ليسن للأمة يتعلموا ويستفيدوا حتى إذا وقعت لهم عملوا بما فعله صلى الله عليه وسلم. نعم نعم إما المقصود معنى صحيح لا شك أن الله قدر عليه ذلك ليشرع للأمة ويتعلم الأمة بما في الصلاة وغير الصلاة. نعم ما ما ما ما في الحديث صراحة أن الخميس حديث من أبي جهل، لكن محتمل من دفع إليه وقال أعطني بأمر يد أبي جهل. الله إليك. كان على الخميسة. نعم. بجانية. الخميسة أنها هدية من أبي جهل الأولى لا في الإعلام. قال واخذ من ابي جهم الانبجانية بفتح الهمزه وسكون النون وكسر الموحده وخفه الجيم فالف فنون فياء نسبه كساء غليظ لا علم له. وقال ثعلب يجوز فتح همزته ويجوز فتح همزته وكسرها وكذا الباء الموحده. قال ابو موسى المديني الصواب ان هذه النسبه بلا موضع يقال له انبجان لا الى منبج بالميم البلد المعروف بالشام. وبه رد قول ابي حاتم السجستاني لا يقال كساء أنبجاني وإنما يقال منبجاني. لا أصل حديث أنا عائشة الله ليه أصل حديث ليش مثل صلى في خميسة الأول فلما انصرف قال لعائشة ردي هذه القميصة إلى جهم فإني نظرت إلى علمها. ردي هذه القميصة إلى جهم. إلى أبي جهم. إلى جهم. كذا عندك؟ نعم. شاء عليه الحاشية. عندكم؟ هذا في الحاشية. في المتن إلى أبي جهم. الحاشية إلى جهم. لا أبي جهم نعم. الظاهر يظهر من هذا أن أصلها من حديث من أبي جهم. لها ردها إليه وأعتاض عنها تطيبا لخاطره الأنبيجانية. هذا فيه دلالة على أن الإنسان إذا أهدى هدية وردها المهدي لأسباب رآها المهدي فلا بأس يقبلها. نعم. صلى الله عليه. من صلى مأموما ولم يعقل شيئا من صلاته يشرع له الإعادة. نعم. من صلى مأموما ولم يعقل شيء، لم يعقل شيئا من الذكر ولا من القراءة، هل يشرع له الإعادة؟ الله يسأل ما شرعه الله يكفي، يسأل ما شرعه الله يكفي ولا يحتاج إلى هذا، يسأل ما شرع الله من سجود السهو في محلاته والحمد لله، ويجعل نفسه في المستقبل حتى تبتعد عن الوساوس، لأن الموسوسين الآن مساكين في خطر عظيم، لو يقل لهم شرع الإعادة عادوا كل شيء مساكين. لكن يجاهدون أنفسهم حتى يسلموا من الوساوس ويعملوا ما شرع الله من سجود السهو وبناء اليقين على غلب الظن حتى يسلموا من هذه الوساوس، واذا غلب على ظن شيء بنى على غلب الظن حتى يكون اسهل عليه، يبني على غلب الظن ينتهي ينظم الشيطان. الله اليك. ولو يعني من استرشد في هذا هل يقال؟ لا يجب ان يسترشد، يجب عليه ان لا يسترشد ويعالج الأمور بمعالج النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يفتح الباب للشيطان على نفسه. السؤال أحسن الله عملك، هل يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص؟ أقول هل يشرع أن يقال لها أكثر من النوافل تكمل ما نقص من صلاة؟ النوافل مشروعة للجميع، النوافل مشروعة للجميع، ولا سيما من عنده تقصير من باب أولى. نعم. وجوبنا إذا فات واجب أو فعل محرم سهوا يجب عليه الشيء والشك يجب. يجي قبل السلام وبعد السلام في جميع الأحوال، إنما هو أفضلية قبل وبعد أفضلية. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا سأل القاسم بن محمد فقال إني أهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال القاسم بن محمد امض في صلاتك فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. فإنه لن يذهب عنك حتى تنصرف وأنت تقول ما أتممت صلاتي. نعم يعني أرغب الشيطان. نعم. باب العمل في غسل يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن، ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. وهذا فيه الحث على الغسل يوم الجمعة والتبكير والمسارعة إليها ليستفيد من الصلوات والقراءة والتسبيح والتهليل والانتظار وفي صلاة ما زال ينتظر الصلاة، وأن الذهاب إلى الجمعة يتفاوت كما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام في التبكير. نعم. سنة مؤكدة. نعم. وحدثني عن مالك أقرب الله أعلم بعد طلوع الشمس بعد ارتفاع الشمس، يعني يسحب لا يبقى المطلع إلى ارتفاع الشمس. نعم. نعم. يجب على أن يعمل التنبيه إذا لم يرجع إلا إذا تيقن صواب نفسه، أما إذا نبه وعنده اليقين يرجع للتنبيه إذا نبه ثانية أو أكثر،

حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب يوم الجمعة فقد لغوت. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن ثعلبة بن أبي مالك القرضي أنه أخبره أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث فإذا سكت المؤذنون وقام عمر يخطب أنصتنا، فلم يتكلم منا أحد. قال ابن شهاب: فخروج الإمام يقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام. نعم، إذا خرج الإمام جلس انتظر المأموم ترك الصلاة إلا تحية المسجد دخل يأتي بها، ولو أن الإمام يخطب كما قال صلى الله عليه وسلم: دخل والإمام يخطب قم فصلي ركعتين. أما الجالسون فإذا دخل الإمام فقد قربت الخطبة، جاء الأذان، السنة يبقى حتى يجيب المؤذن ثم يستمع، فإذا شرعت الخطبة حرم الكلام. نعم. قال الشاعر يوم ما تعذر، قال: حتى يخرج عمر، فإذا خرج عمر وجلس على المنبر وأذن المؤذنون، قال ثعلبة: جلسنا نتحدث نتكلم بالعلم ونحوه لا بكلام الدنيا. قال ابن عبد البر: هذا موضع شبه فيه على بعض أصحابنا وأنكر أن يكون الأذان يوم الجمعة بين يدي الإمام، كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، وأن ذلك حدث في زمن هشام بن عبد الملك، وهذا قول من قل علمه. قال السائب بن يزيد: كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزورة، أخرجه البخاري. سماه ثالثا باعتبار الإقامة لأنها نداء إلى الصلاة. قال: وقد رفع الإشكال فيه ابن إسحاق عن الزهري عن السائب قال: كان يؤذن بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس على المنبر يوم الجمعة وأبي بكر وعمر، فلما كان عثمان وكثر الناس زاد النداء على الزورة. قال ابن المسيب: أراد أن يسعى الناس إلى الجمعة، فهذا نص في أن الأذان كان بين يدي الإمام، وعليه العمل بالأمصار. قوله: فإذا سكت المؤذنون أي فرغوا من أذانهم، وقام عمر يخطب أنصتنا فلم يتكلم منا أحد. لم يتعرض في رواية المصعب وأذن المؤذن في شرح آخر غير المقال معه، في شرح آخر غير المقال حاضر معه شرح آخر مشكل، يعني المعروف من هذا نوع واحد، أقول معروف من هذا نوع واحد، ولا هذا نوع أدنى محل نظر، قد يكون تسامح بعض الرواة، قد يكون تسامح يراجع التمهيد، في عندك الفساد لبيك تمهيد إن شاء الله، راجع إن شاء الله أصبح الصفر إن شاء الله. نعم. إذا سألوا لما بيحكي المعروف من أهل السنة وقول الوجوب قول قوي، لو قال أحد من الوجوب قول قوي لأن أمر، وفي ما هو من أهل العلم يسمونها سنة. نعم. ما في بأس إذا كانت في مصلحة، أو ما في بأس بين خطبتين إذا كان في مصلحة يسأل عن فائدة ولا شيء ولا حادث حدث ولا شيء. أمر. نعم. نعم. وشو الصف؟ ما يمنع الإجابة، هذا الله خير، ما هو صعب، هذا ما يمنع الإجابة، لكن تذكر كيف حالك عشان طيب، ثم قلت أشهد أن لا إله إلا الله، يضر شيء؟ ما يمنع. نعم. ألا يكون الكلام قول المؤذنون؟ إذا سكت المؤذنون ألا يكون من قول الراوي؟ على أساس أن يعني هذا وقت المؤذنون حينما يسكتون؟ العبارة هنا هذا الصواب، يقول: يا سكت المؤذن، هذا الصواب، نعم. لا لا لا إشارة لا إشارة لا إشارة لا يسكت طيب خطبة. إذا نام المستمع في الخطبة إذا نام وأراد تغيير المكان. لا يضر. هو كلام. ليس بكلام. إذا لم يفهم الذي يريد أن يغير معه المكان ما يعني ما يجوز. لا يجوز. يجلس مكانه ويجعل نفسه. يجعل نفسه بعيد عن النوم. نعم. صلى الله عليه. بعض المصلين يستاك أثناء الخطبة. نعم. بعضهم يستخدم السواك أثناء الخطبة. هل هذا لا نوع من العبث لا يصلح. ينبغي أن ينصت ولا يستاك ولا يعبث. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولاه ومبني عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحق إلا. وحدثني نعم. وحدثني عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله عن مالك بن أبي عامر أن عثمان بن عفان كان يقول في خطبته قل ما يدع ذلك إذا خطب إذا قام الإمام يخطب يوم الجمعة فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذي لا يسمع من الحظ مثل ما للمنصت السامع فإذا قامت الصلاة فاعدلوا الصفوف وحاذوا بالمناكب فإن اعتدال الصفوف من تمام الصلاة ثم لا يكبر حتى يأتيه رجال قد وكلهم بتسوية الصفوف فيخبرونه أن قد استوت فيكبر. رضي الله عنه. والعناية العظيمة هو عناية عظيمة رضي الله عنه. والذي ما يسمع ينصت حتى لا يشوش على الآخرين. وإن كان لا يسمع لا يتحدث. لأن التحديث قد يشوش على الآخرين دين السماع. قال عن أبي الفضل مولى عمر تكلم عليه. أبي الفضل. بالنظر اللي ماشي النظر اللي ماشي معروف. نعم. نعم نعم نعم. طيب مهم العناية بالصفوف ترتيب الصفوف والتأكد من اشتغالاتها مهم جدا بنظره أو بمن يوكله. طيب إنك ما يولي أحد إنك ما يشوش عنه حوله ودارس بس ينصت حتى لا يهوش. نعم. صلى الله عليك. قوله ما أم مالك أنا بالنظر بالمعجمة. لا ما أبو النظر لا نتفع إذا بفضل صلى الله عليك. ما دا أبو النظر معروف. نعم. يا الشيخ. نعم. الجهاد منه يقع لينبه الناس على الجمعة حتى يستعدوا حتى يبادروا والعلة موجودة دائما. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اسمتا. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رأى رجلين يتحدثان والإمام يخطب يوم الجمعة فحصبهما أن اسمتا. وحدثني عن مالك. وهذا يدل على أن تسكيت بغير الكلام لا بأس من يعني الكلام إذا سكتهما بحصبة أو بالإشارة فلا بأس. نعم. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جنبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعد. وحدثني عن مالك أنه بلغه أن رجلا عطس يوم الجمعة والإمام يخطب فشمته إنسان إلى جانبه فسأل عن ذلك سعيد بن المسيب فنهاه عن ذلك وقال لا تعود. نعم. لأنه واجب الإنصاف مثل لو سلم ما يرد عليه. نعم. مستحب سنة ما لن يمنع مانع إذا كان في الصلاة لا يشمت أو في الخطبة لا يشمت. نعم. هل هو يحمد الله؟ يحمد الله بينه وبين الناس. نعم. لكن لا يشمت. مثل يصلي مثل يعطس الصلاة يحمد الله ولا تلا شيء حتى في الصلاة. نعم. لا بينه وبين نفسه صلي على الحديث رأي معه من كثير فلا يصلي عليه صلي بينه وبين نفسه لا يجهر يرد بالإشارة يرد بالإشارة مثل الصلاة. نعم. وحدثني عن مالك لكن لا يسلم عليهم ويشغلهم بعض الناس قد يكون جاهل ما يفهم. وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن الكلام يوم الجمعة إذا نزل الإمام عن المنبر قبل أن يكبر فقال ابن شهاب لا بأس بذلك لأنها ذات الخطبة نزل ذات الخطبة ولا قبل التكبير انتهى الخطبة. إذا دخل المسجد وكان يصلون خارج المسجد هل يلزمون الصلاة كذلك كمن دخل المسجد؟ نعم يلزم يعني يسمعون يلزمون أو يشوفون على ما يسمع لا يشوفون. الخطبة الثانية تبعا للخطبة الأولى فصل الإمام يجب الفصل بينهم عند الضرورة عند الحاجة ولا سمع حاجة يتأمل يكون عنده تأمل عناية بما هو فيه من الله وذكره وطاعته لكن الشيء العار ما في بحث بين الخطبتين كان مصلحة كلمة عارضة ثم عاطس أو يرد سلام أو يسأل شيء مهم بين الخطبتين لا بأس لو صلى بخطبة واحدة ما يجوز لا بد من خطبتين. نعم نعم يعيد الخطبة والصلاة. صلى الله إليك إذا ناب الخطيب في الخطبة الأولى أمر فنزل عن المنبر وخرج من المسجد ثم عاد شون؟ أقول إذا ناب الخطيب أمر وخرج عن المنبر خرج عن المسجد إما لحاجة عارضة ثم عاد إلى المنبر ثم عاد للخطبة يستأنفها من جديد ولا يكمل من حيث ما وقف؟ الله أقرب الله لو كان الشيء يسير لا يستعني كان طارد فصل يستعني وإن كان خفيف في اعتقاده كفى أن يأتي بالثاني. سلام الله عليك. ينصتون ولا يشوفون على الناس وإذا ترجم لهم أحد بعد الإمام ترجم الإمام أو أمر به ترجم لهم بعد الصلاة فلا بأس أو في الخطبة لكن يحسن اللغة وتكلم في بعض معناها صار أكثرية لا يفهمون فلا حرج إن شاء الله من مصلحة. نعم لو ترجم البعض إنهم جاءت على خطبة بعض الكلمات طيب لكن يحسن ذلك وهم كثرة. لا ناس جاء الواحد ترجم لهم ما في بأس لا يضر لا يضر إن شاء الله لأن قد يقع في الناس ما يفهم إلا الأردية أو الإنجليزية وهو عربي ما عنده من عرب إلا قليل. إذا كان كلهم لا يعرفون العربية الخطيب أن يقرأ مجرد تجاوب ما يعرف يقرأ أو يسجل لهم أو كلمة تجاوب لهم هذا أحوط. نعم كلمة من المصلحتين صلى الله عملت الترجمة بين الخطبتين. نعم ترجمة الخطبة بين الخطبتين كما هو حال الخطبة حال الخطبة في حال الخطبة كل واحد فيها وقتها يعني مثل خطبة الله يجب بالعربي لأن مقصود تذكيرهم نصيحتهم. نعم باب ما جاء في من أدرك ركعة يوم الجمعة. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب أنه كان يقول من أدرك من صلاة الجمعة ركعة فليصلي إليها أخرى. قال ابن شهاب وهي السنة. قال مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة. قال مالك في الذي يصيبه زحام يوم الجمعة فيركع ولا يقدر على أن يسجد حتى يقوم الإمام أو يفرغ الإمام من صلاته أنه إن قدر على أن يسجد إن كان قد ركع فليسجد إذا قام الناس وإن لم يقدر على أن يسجد حتى يفرغ الإمام من صلاته

يتوضا او لحاجه اخرى بطل الصلاه نعم لكثره العمل ولوجود الحدث. الله عليك لو كان مثلا اخر ويظن يجلس صلاه الجمعه الظاهر يتبع اذا كان يعلم انه يدخل على قائل. باب ما جاء في السعي في ما باب ما جاء في السعي يوم الجمعة. نعم في نسخة أخرى يوم الخطبة. نعم وفي نسخة أخرى يوم الخطبة. يوم يوم الخطبة. يوم الخطبة. إيه ما جاء في السعي يوم الجمعة. لا صحيح. نعم وحدثني يحيى عن مالك انه سال ابن شهاب عن قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فسعوا الى ذكر الله فقال ابن شهاب كان عمر بن الخطاب يقراها اذا نودي للصلاه من يوم الجمعه فامضوا الى ذكر الله قال مالك وانما السعي في كتاب الله العمل والفعل يقول الله تبارك وتعالى وإذا تولى سعى في الأرض وقال تعالى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى وقال ثم أدبر يسعى وقال إن سعيكم لشتى قال مالك فليس السعي الذي ذكر الله في كتابه السعي على الأقدام ولا الاشتداد وإنما على العمل والفعل معنى فاسعوا هم مثل ما قال عمر فاسعوا إلى ذكر الله امشوا يعني سيروا واذهبوا فليس المراد العدو المراد المشي المعتاد ولهذا الرسول نهى عن الإسراع إلى الصلاة والعدو إلى الصلاة ولكن يمشي المشي المعتاد ومثل النساء يكون يعني عملهم لكن يسعى يعني يمشي هم يركب هم لازمها المقصود أن السعي هنا معنى المشي السير ولهذا قال الله فمه يوضع له المعنى ليس المراد العدو والرسل. نعم يعني ويد الصلاه يمشي اليها لا يركض سواء جمعه ولا غيره لكن الجمعه اهم. باب ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه في السفر قال مالك اذا باب ما جاء في الامام ينزل بقريه يوم الجمعه في السفر قال مالك إذا نزل الإمام بقرية تجب فيها الجمعة والإمام مسافر فخطب وجمع بهم فإن أهل تلك القرية وغيرهم يجمعون معه قال مالك وإن جمع الإمام وهو مسافر بقرية لا تجب فيها الجمعة فلا جمعة له ولا لأهل تلك القرية ولا لمن جمع معهم من غيرهم وليتمم أهل تلك القرية وغيرهم ممن ليس بمسافر الصلاة قال مالك ولا جمعة على مسافر وهذا فيه تفصيل كان من أهل الجمعة صلوا جمعة وصلى معهم مسافر جمعة لا بأس وأمهم جاز أما إذا كان لا جمعة مثل واحد ولا اثنين لا جمعة لا يكون الظهر الصواب أن الثلاثة كان قد يوم الجمعة يكون مستوطنين في القرية مقيمين بها هذا لأن ليس هناك دليل على اشتراط الأربعين والاثنى عشر الجمعة الجماعة إذا كانوا جماعة وأقلهم ثلاثة جمعوا إذا كانوا مستوطنين مقيمين في البلد نعم لا حرج صحيح لا حرج لأن صلاة قصر مستحبة في البلاد نعم المسافر إذا تم أربعة لا بأس المسافر إذا تم أربعة فلا بأس وإذا صلى مع الناس جمعة فلا بأس لا حرج لا سيما الإمام أو لا سيما الإمام أو الكبير فيه وإذا احتاج خروج من الخلاف جعل غيره أمه من باب الخروج من الخلاف لا بأس نعم يقصر لجمعة فقط نعم لا يعني لا راكب ولا ماشي نعم القصر فلا بأس مثل ما صلى القصر غير الجمعة

يذكرهم على الصلاة أو يذكرهم على الصلاة إن شاء الله كنت بس. نعم لا تركها تركها عصر في وقتها لبعضها لأن يراه ما تصح لأنه يبقى جمعة وقت جمع جمعة كفر وحدها. نعم إن عاد هو أحوط صلى العصر في وقتها صلى سند أحسن الله إليك سند سند العصر في وقتها يوم الجمعة. قال مالك عن يزيد بتحتية قال مالك عن يزيد بتحتية أوله ابن عبد الله ابن أسامة ابن الهاد فنسب أبوه إلى جده الليث عن يزيد إيش بتحتية أوله لا سند سند مثل مثل عيد المثل. وحدثني عن مالك عن يزيد بن عبد الله بن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال خرجت إلى الطور. مباشر قيامه من مراد القيام الذي يصلي يعني مباشر للصلاة يعني جالس يعتبر قائم يصلي يعني مباشر للصلاة هو مراد القيام المعروف لأن يصلي يكون قائم يكون قاعد يكون ساجد يكون قاعد المراد ينتظر الصلاة يا عم. نعم اللي ينتظر الصلاة اللي ينتظر الصلاة هو اللي في الصلاة. نعم نعم نعم لا شد لا شد في حال الطول ولا غير الغربة والطاعة تعبدي أما شد الرحال التجارة ولا غيرها والزيارة لا بأس لكن شد الرحال البقعة من البقاع للصلاة فيها أو كذا إلا لثلاث مساجد أو مسجد المساجد غير الثلاثة لا يشد كانت كان رأى أن الطهور لها مزية إذا كان الرد عليها وبيان ما فيها من الشر العلم والبصيرة بعد الحاجة إلى ذلك ولا لا ينبغي رأتها ولا لهم فيها زيادة وكذب حرفوا وغيروا ولقد أغنى الله عنها بالقرآن. أخطأ يعني أخطأ يعني. نعم نعم بنية الصلاة ينتظر صلاة المغرب أو ينتظر المظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء المنتظر له حكم مصلي له الأجر ولا يزال في صلاة منتظر الصلاة والملائكة تستغفر له كالمريض في البيت يصبح مريض لا ما ما شاء الله تروح المسجد في مصلاها كذلك إذا كان يصلي في البيت مريض أو امرأة في البيت أو مسافر للبر ينتظرها في المصلى. نعم باب الهيئة وتخطي الرقاب واستقبال الإمام يوم الجمعة. للقالب المريض في بيت المريض في بيت المريض أو المرأة ما يسمى منصر إلا إذا قصد محل الصلاة. نعم بعد صلاة العصر يعني صلى الله إليك. أي مسجد المقصود يذهب ينتظر الصلاة. أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى قال وحدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما على أحدكم لو اتخذ ثوبين لجمعته سوى ثوبي مهنته. وقال حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر

عناية الموضوع يروي المرسلات والمقطوعات والمتصلات. مقصود حفظ الآثار مثل الآثار المروية عن السلف. والثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الجمعة في الجمعة والمنام، وربما قرأ بسبح والغاشية، وربما قرأ بالجمعة والغاشية سريعا. ثلاث صفات: سبح والغاشية، الجمعة والمنافقين، الجمعة والغاشية. وإن قرأ بغيرها فلا بأس، لكن هذا هو الأفضل الإسلام من النبي صلى الله عليه وسلم. وربما اجتمع العيد والجمعة فقرأ بهما في العيد والجمعة، سبح والغاشية في الجمعة وسبح والغاشية في العيد كما قال النعمان، كلها رواها مسلم في الصحيح. نعم. ما ذكر شيء لا الاحتباء يروى في حديث ضعيف كراهته ويوم الجمعة، لأن يجب النوم يأتي بالنوم تركها أولى، والحديث فيه ضعيف، لكن تركها أولى لأن قد يأتي بالنوم قد يأتي بالكسل عند الخطبة. ينصب فخذيه وساقيه ويقعد على مقعدته. ما هو بلازم قد يأبط ولا نعم. باب الترغيب للصلاة في رمضان. قال حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد ذات ليلة فصلى بصلاته ناس ثم صلى الليلة القابلة فكثر الناس ثم اجتمعوا من الليلة الثالثة أو الرابعة فلم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبح قال قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أني خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرغب في قيام رمضان من غير أن يأمر بعزيمة، فيقول من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدرا من خلافة عمر بن الخطاب. باب ما جاء في قيام رمضان. قال وحدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عبد الرحمن بن القاري أنه قال خرجت مع عمر بن الخطاب في رمضان إلى المسجد فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي الرجل لنفسه ويصلي الرجل فيصلي بصلاته الره، فقال عمر والله إني لأراني لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد فكان أمثل، فجمعهم على أبي بن كعب. قال ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلاة قارئهم، فقال عمر نعمة البدعة هذه والتي تنامون عنها أفضل من التي تقومون يعني آخر الليل، وكان الناس يقومون أوله. لأنهم أرفقوا بهم أول الليل أرفقوا بهم، والنبي قام بهم ثلاث ليالي ثم ترك ولا خشيتا تفرض عليك. قال صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. صلاة التراويح سنة قربة، ولكن تركها النبي خوف الفريضة. فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم والصلاة وصار الأمر إلى عمر رعى جمعهم بدلا من كل أوزاع هذا يصلي ثلاثة يصلون جميع وهذا خمسة يصلون جميع وهذا جمعهم على إمام واحد كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم، لأن الفريضة أمنت لما توفي انقطع الوحي وأمنت الفريضة فجمعهم، ثم استمر المسلمون على هذا يصلون التراويح جماعة في أول الليل لأن الرسول رغب في قيام الليل في رمضان، وقام من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، فلهذا فعله السلف واستمروا على هذا من عهد عمر إلى يومنا هذا. وذمة البدعة يعني من جهة اللغة، والله سنة قربة يعني أنها فعلها على غير مثال سابق، البدعة الشيء يفعل على غير مثال سابق، مقصود أن جمعهم على إيمان واحد وكان ليس كذلك فيما مضى، سمها بدعة من هذه الحيثية من حيث اللغة لا من حيث الشرع، هي سنة وقربة. نعم. لعله لأجل أشغاله مشغول بالولاية يصلي في بيته، ولعله لأجل هذا والله أعلم. نعم. لعله ما كان يصلي معهم او بعض الحمى يصلي معهم لمشاغل الخلافة رحمه الله. نعم. بعض الناس يا شيخ اذا نسخ عن موضوع ايراد الاحاديث الضعيفه الموضوع يقول انا ارغب الناس الضعيفة لا بأس إذا ذكرها غير يجب يروى عن رسول الله يروى يذكر. أما الموضوع ما يجب حديثها العامة ما يذكرونها يحرم عليهم لأنهم يعني ما يفهمون جاي لهم من هذه الموضوع كذب إذا ذكروها ينكر عليهم يعلمون ولا حد يستهلك حتى الضعيفة تركع أو لا الصحيحة تكفي والحمد لله. يعني شاهد الليل يعني يعلم الإنسان أنه يعني يطلق أولى أنه يترك الصلاة يصلي معهم احسن ويقول معهم يعني يصلي يعني معهم في الليل والحمد لله يصلي معهم اظهارا للسنه هذه ويصلي في اخر الليل ما فيش بدون وتر في الوتر الاول. نعم نعم نعم قال يقرا الابي نعم نعم هذا يروى عنه وبين كان قال فيهم في الشرط انه يروى عنه كان يقرا في النص الاخير والافضل في الجميع افضل واذا ترك بعض الاحيان لا باس يعني يعلم الناس انه مو بلازم يعني كل ليله في روي عن وبين كان ربما ترك قنوت في النص الاول وقنوت في النص الاخير ولكن تعليم النبي صلى الله عليه وسلم الحسن وامره القنوت يدل على العبو في جميع الليالي يعني. في غير رمضان في جميع الليالي يعني. شو قال عبد القاري عبد القاري ابوه عبد بغير رمضان ما حكم عبد الرحمن بن عبد القاري ما حكم من قال انا ما كذبت على النبي لكن كذبت له كل هذا كذب هذا كلام كذب هو كاذب. نعم نعم نعم ما هو صحيح كل بدعة كل بدعة كل بدعة يقول النبي صلى الله عليه وسلم. نعم قال وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائر بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان حديث اللي قبله. وحدثني عن مالك عن محمد بن يوسف عن السائب بن يزيد أنه قال أمر عمر بن الخطاب أبي بن كعب وتميما الداري أن يقوما للناس بإحدى عشرة ركعة قال وقد كان القارئ يقرأ بالمئين حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلا في بزوغ الفجر. هذا في بعض الأحيان يتأخرون وكان وكان والناس معروف عنهم كان يخفف بهم ولا يطول عليهم لكن الآن هذا في بعض الأحيان في بعض الليالي وبعضها كان يصلوا 23 اللهم صلوا 23 في بعضها أو تروا 23 وفي بعضها 11. نعم. كان الشيخ الإمام يعلم أن الناس إذا خفف عليهم السنة الأفضل التخفيف حتى يجمع الناس. نعم. قال وحدثني عن مالك عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عن يزيد بن رومان أنه قال كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان بثلاث وعشرين ركعة. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ يعني في القلوب. قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين أنه سمع الأعرج يقول ما أدركت الناس إلا وهم يلعنون الكفرة في رمضان. قال وكان القارئ يقرأ سورة البقرة في 8 ركعات فإذا قام بها في 12 ركعة رأى الناس أنه قد خفف. الله الرابع في ذات الرابع الله القنوت يعني لعن الله اليهود والنصارى قاتل الله اليهود مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم ما ينبغي ذلك. قاتل الله اليهود والنصارى لعن الله المشركين لعن الله اليهود والنصارى لا إله إلا معين. هؤلاء التعميم مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا وجد إنسان معروف الشرع على المسلمين وله علم لا يضر الشرع لكن المشهور والأغلب يكون العموم. وقد وجدوا قرار النبي صلى الله عليه وسلم بعض الكفرة ولعنهم مثل أبا جهل ومثل عثمان بن ربيعة وغيره لشدة عداوتهم وشدة كفرهم. قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. قال وحدثني عن مالك قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر قال سمعت أبي يعني أبو محمد بن عمرو بن حزم تابعنا يقول كنا ننصرف في رمضان فنستعجل الخدم في الطعام مخافة الفجر. مثل هذا في الأخير. قال حدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن ذكوان أبا عمرو وكان عبدا لعائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأعتقته عن دبر منها كان يقوم يقرأ لها في رمضان. وكان يقرأ من المصحف كما في رواية البخاري رحمه الله كان يقرأ يصلي به من المصحف. نعم. هذا وهذا كله هذا وهذا فعلوا هذا كره وهذا كره. نعم. بعشر وثلاثة. نعم. هذا مرواس أقول أمر واس ما في شيء ما فيها محدد أنا مرواس أنا مرواس ما في كل عشر ولا كل 11 ولا كل 20 ولا كل 36 على ما يسر الله له ما يحمل يصلوا الأول خفيف الآخر اللي يطوروا فيه حتى ينشر الناس. أنا مرواسع هل الصلاة هي واسع ما في أتكلم. نعم السلام احنا اعتاده الناس ما في شيء سموها تراويح السلام وسموها قيام الحمد لله. نعم ما في مانع اذا اتفق مع ربعه اخر الليل ما في باس وان تقدموها فلا باس وان صلوا بعضها في اول بعضها في اخر الليل فلا باس سلام واسع. هذا أفضل من يصلي مع الإمام حتى أفضل يقول صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى أنصر كتب الله له قيام الليل. نعم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أرادهم في هذا الموضوع هذا لما طلبوا منه يصلي بهم بعد 3 ليال أمره يصلي في البيوت قال لي أخشى أن ترضى عليكم ثم قال أفضل منهم إلا مكتوبة من جهة النافلة في البيت أفضل إلا ما شرع الله له جماعة كالكسوف صلاة الاستسقاء هذه في جماعة تراويح كونها جماعة في المسجد أفضل في البيت أفضل. نعم. نعم

قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم في صلاته فليرقد حتى يذهب عنه النوم فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه. قال وحدثني عن مالك عن إسماعيل بن أبي حكيم أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يدل على فضل الله جل وعلا كرمه وجوده ورحمته لعباده فإن الإنسان قد يأخذه النوم أو يأخذه الوجع فيكتب الله له ما كان يعمل وصحيح مقيم. ومن هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مرض العبد وسافر كتب الله له ما كان يعمله وصحيح مقيم. إذا كان له نية إنما منعه السهر والمرض له نية العمل الصالح وهكذا نيته أن يقوم الليل يتهجد لكن لم يقدر له ذلك قلبه النوم بأسباب إقرار ذلك يكتب الله له أجر قيامه ويصلي من النهار ما تيسر. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قلبه نوم أو مرض ولم يقم من الليل صلى من النهار ما كان يصلي في الليل عليه الصلاه والسلام فيزيد غفره بركعه ثم قال تعالى رضي الله عنه. في الصحيحين ان ذلك قال يوم تبوك ان في المدينه اقواما ما زلتم مسيرا ولا قراتم واديا الا وهم معكم حبسهم العذر في اللفظ الاخر لا شرفوكم في الاجر. وهكذا إذا نعس قد يتهجد النعس يستريح حتى يزول عن النوم إذا صلاته من النعاس ما يحصل بها المطلوب قد يذهب قد يستغفر ربه فيسب نفسه ما هي عاقبة. فإذا كان عنده ضعف فليستريح حتى ينشط. وهكذا فائدة مد المرأة إليها أمام زوجها لا بأس وإن كان يصلي وإن لا يضر الصلاة ولا يعتبر مرور المرور هو اللي يمرور. أما كون مدت إزيها أو صلى إليها وهي في السرير أو نائمة لا يكون هذا مرور ولا حرج في ذلك. نعم نعم نعم المرور هو تقطع من جانب إلى جانب هذا المرور. أما كون مسلحة جدامة ما تقطع صلاته. نعم نعم نعم اذا تعمد يصلي عليها قضاء النهار الضحى. لا ما هو يصلي من النهار الضحى لا عجل واجل انتهى في الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد طلوع الفجر الا ركعه النهي الحج أوتر قبل أن تصبحوا الحج الصحيح. فإذا خشى الصبح صلى ركعة واحد أوتر له ما قد صلى فإذا طلع الفجر خلي صلاة الضحى وتطلع الشمس. نعم في بعض المؤذنين حفظك الله يقدم الأذان يكون واحد داخله ركعة مثلا أي ما سهل يكون يأتي بالركعة ما يضر يعني الغالب لا يضر إن شاء الله ركعة الوتر لا لأن الغالب أنهم قد يكون عندهم بكرة الصلاة قد يكون عندهم عدم عناية الفجر إنما عمدتهم على التقويمات الغالب التقويم على حسب الظن ظن لا سيقين الصبح. أما إذا تيقن الصبح الحمد لله. نعم هذا الأفضل أن كان يصليها من النهار لكن إذا صلىها بالظهر فلا حرج. يقول عائشة صلىها من النهار يشمل الضحى والظهر صلىها لكن في حاجة ابن عمر قال من فاته ود وتره من فاته حزنه من الليل فقرأه قبل صلاة الظهر كان كما عده بالليل. هذا يفيد أنه إذا كان في الظهر أكون أولى يعني أقرب إلى أنه أدرك الأجر كله. تقول عائشة رضي الله عنها صلاه من النهار وأطلقت لكن خبر عمر صحيح صلى قرأ حزبه قبل الظهر كان كمن قرأه بالليل كان في نازل به الضحى أو لا. نعم هذه تعالى هل هو صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من امرئ تكون له صلاة بالليل يغلب عليها نوم إلا كتب الله له أجر صلاة وكان نومه عليه صدق. هذا سؤال في مبهم، لا هذا مبهم، عندكم على مبهم نعم صلى الله عليه وسلم. نعم قال عن رجل عنده رضا قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد. قال ابن عبد البر قيل إنه الأسود بن يزيد النخعي فقد أخرجه النسائي من طريق ابن جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر أبي جعفر من طريق أبي جعفر الرازي أبي جعفر من طريق أبي جعفر الرازي عن محمد بن المنكدر عن سعيد بن جبير عن الأسود بن يزيد عن عائشة به. ورواه النسائي أيضا من وجه آخر عن أبي جعفر عن ابن المنكدر عن سعيد عن عائشة بلا واسطة. وجزم الحافظ بأن روايته عن عائشة وأبي موسى ونحوهما مرسلة. قال الحافظ العراقي وقد جاء من حديث أبي الدرداء بنحو حديث عائشة أخرجه النسائي وابن ماجه والبزار بإسناد صحيح أنه أخبره أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان مبهم أبو جعفر الرازي ضعف الحديث أبو جعفر ضعف، لكن هذه الشواهد تدل على صحة هذه الشواهد، يكون حسنا لغيره يشهد له ما تقدم من قول صلى الله عليه وسلم إذا من يرد وسافر إنما الله لما كان يعمل فهو صحيح مقيم، يعني كان له نية ولا في اللي يتخلف عن تبوك من مدينة أقوام ما ستم مسيرا ولا قطعتم مهاجرا إذا حبسها إلا وهم معكم حبسهم العذر، إذا كان له عذر كان كمن صلى. نعم يعني كان له أجر العمل وإن لم يفعله، وهذا من فضل الله جل وعلا ورحمته وإحسانه، ولكن إذا فعله فاتح الليل صلى الله في النهار هذا استدراك الخير ومسارعة إلى الخير. نعم هل نقول سنة فات محله ولا يقضي؟ سنة فات محله، يعني العصر مهم محل قضاء، مهم محل قضاء، مهم محل قضاء، مهم محل قضاء النواحي. نعم الفجر فقط المعروف الفجر فقط، والبقية يقضيها فقط، ما نعرف منها. يحتاج دليل، أقول يحتاج دليل لنعرف قضاء النبي صلى الله عليه وسلم الفجر مع راتبتها، وكان يصليها حتى في السفر عليه الصلاة والسلام لأنها متأكدة. نعم وكذلك يقضيها مشروعة، إذا كان 11 يصلي 12، كان 7 يصلي 8 زي تركها. من يحتج قضاء الفوائد على النبي صلى الله عليه وسلم نهى الناس ان يفعلوا، لما شرعت المسلمة قال لا هذا خاص به صلى الله عليه وسلم، لما قضى سنة الظهر بعد العصر هذا خاص به. هذا في الفرائض، قال النام عن الفريضة وراتبها هذا في الفرائض، اما النوافل محل نظر إن ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قضاها، وإلا في الأصل عدم القضاء تخفيها من الله ورحمة من الله، أما الفجر ثابت بها. نعم نعم